بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي النهي استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام. واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن يضاف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان، أو شرع الناظم في بيان صيغ العموم، والعموم له صيغة، وصيغ العموم نوعان. النوع الأول ما دل على العموم بمادته، فهذا يفيد العموم بلفظه ومعناه، يفيد العموم باللفظ والمعنى، ككل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، فهذا يدل على العموم باللفظ وبالمعنى. فلفظ جميع يدل على العموم، ومعناه أيضا يدل على العموم. النوع الثاني ما دل على العموم بصيغته وتركيبه، يعني أن مادته على حدة لا تدل على العموم، لكنه مركبا، إذا كان مركبا فصيغته تدل على العموم. من أمثلة ذلك الجمع المضاف، قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا قلنا ذلك سلمنا على كل عبد صالح في السماء والأرض. أيضا المفرد المضاف يفيد العموم، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هذا مفرد مضاف، نعمة الله، فالمعنى وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. طيب في قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخطئ بعض الناس في مثل هذا ويقول: نعم الله نعم لا تعد ولا تحصى، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل تعد لا تحصها، فنعم الله عز وجل تعد ولكن لا تحصى. أن تستطيع أن تعدد، تقول: نعم الله عز وجل بالسمع والبصر والشم والذوق، لكن لا تحصيها. أما إذا قلت لا تعد ولا تحصى، يعني ما يمكن تذكرني، ما يمكن تعد ولا يمكن تحصي، فهمتم؟ فإذا من الخطأ قول بعضهم نعم الله لا تعد ولا تحصى، والصواب أن يقال نعم الله تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: وإن تعد، شف أثبت، وفي الإحصاء قال لا تحصوها. أيضا إذا المفرد مضاف: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. من أمثلة ذلك لو كان عنده 10 أعبد فقال: عبدي حر فيعتق الجميع ما لم تكن له نية. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لو قال عبدي حر وله أكثر من واحد عتقوا جميعا ما لم تكن له نية. أيضا مما يدل على العموم بصيغته وتركيبه أسماء الشرط، قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. من يشمل كل من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، سواء كان العمل الصالح قليلا أم كثيرا عموم. ومنه قول الله عز وجل أيضا: فأينما تولوا فثم وجه الله. أيضا هذا يدل على العموم. منها أيضا ما يدل على العموم بصيغته وتركيبه الأسماء الموصولة. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي، لكنه يدل على العموم. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما الموصول يشمل الجميع. إذن نقول الدلالة على العموم إما باللفظ وإما بماذا؟ بالصيغة والتركيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد. منكر يعني المنكر إذا ورد بعد الإثبات فإنه يكون مطلقا لا عاما. النكرة إذا كانت بعد الإثبات فإنها تفيد الإطلاق للعموم. مثل لو قلت: رأيت رجلا، هذا مطلق وليس عاما. قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة، رقبة هذه مطلقة وليست عامة، فلا يعم كل رجل أو كل رقبة، لا يعم كل رجل أو كل رقبة. فهمتم؟ إذن قول المؤلف رحمه، قول الناظم رحمه الله: منكر إن بعد إثبات يرد، يعني أن النكرة بعد الإثبات تفيد الإطلاق. فإن قال قائل: ما الفرق بين العموم، ما الفرق بين العام والمطلق، ما الفرق بين العام والمطلق؟ فالجواب أن بين العام والمطلق بينهما فروق. منها أولا أن العام يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل، سبيل البدل. فإذا قلت: أعتق رقبة، أعتق رقبة، فهذا مطلق يشمل أي رقبة. وإذا قلت: أكرم طالبا، أكرم طالبا، فأكرمت واحدا، صح. فهمتم؟ إذن العام يعم جميع أفراد على سبيل إيش؟ الشمول. والمطلق يعم جميع أفراد على سبيل البدل. طيب، لا، هذا كله مطلق. هذا المثال: أعتق رقبة، نقول هذا يشمل أي رقبة. أكرم طالبا، أكرمت واحدا، صح. أما العام لو قلت: أكرم الطلبة، فإنه شامل لجميع الطلبة ولو كانوا 100. فلو أكرم 5 لم يكن ممتثلا. إذن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. الفرق الثاني أن العام يصح الاستثناء منه، والمراد الاستثناء المتصل، والمطلق لا يصح الاستثناء منه. ففي العام مثلا تقول: أكرم الطلبة إلا زيدا، يصح أن تستثني، فيصح لأنه استثناء من عموم. والمطلق: أكرم طالبا إلا زيدا، لا يصح، يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه واحد، الواحد لا يستثنى منه واحد. لكن يصح الاستثناء المنقطع منه، يصح الاستثناء المنقطع بأن تكون إلا بمعنى لكن، كما لو قلت: أكرم رجلا إلا زيدا، يعني أي لكن زيدا لا تكرم. إذن الفرق الثاني بين العام وبين المطلق أن العام يصح الاستثناء منه، والمطلق لا يصح الاستثناء منه. والفرق أن العام عمومه شمولي، فيصح، وأما المطلق فعمومه بدلي، فلا يصح مثلا تقول أكرم طالبا إلا زيدا، هذا لا يصح، لأن الإطلاق يقول طالبا يتناول واحد، والواحد لا يصح الاستثناء منه. ثالثا أن المطلق يرد عليه التقييد، والعام يرد عليه التخصيص، فلا يصح أن تقول مطلق مخصص أو عام مقيد، بل تقول مطلق مقيد وعام مخصوص أو مخصص. هذه بعض الفروق بين العام والمطلق. ثم قال المؤلف رحمه الله: من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام، يعني أن قال فمطلق، ثم قال يعني النكرة بعد الإثبات تفيد الإطلاق، قال منكر منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق مطلق، ثم قال وللعموم يعني النكرة وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام، قال وللعموم إن يرد يعني أن النكرة إذا وردت بعد النفي والنهي أو الاستفهام أو الشرط وكذلك في الإثبات للإنعام تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فإذا وردت النكرة بعد هذه الأربعة فإنها تفيد العموم. من بعد نفي، مثال النفي وما من إله إلا الله، هذا يفيد ماذا؟ العموم. مثال النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. طيب استفهام، قال الله عز وجل من إله غير الله يأتيكم به، هذا غير الله يأتيكم به هذا يفيد ماذا؟ العموم. أين الشاهد؟ ها؟ أي من إله، أي إله. كذلك من إله غير الله يأتيكم بضياء، أيضا شرط، قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، لا قال الله عز وجل إن تبدوا شيئا أو تخفوه، شيئا نكرة في سياق الشرط، إن تبدوا شيئا يعني أي شيء. وقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم تدعو هذا عام. أيضا قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، شرط. ومنها أيضا، طيب ثم قال المؤلف رحمه الله شرط وفي الإثبات للإنعام، يعني أن النكرة، أن النكرة تفيد العموم في الإثبات يعني في النعمة، فإذا وردت النكرة بعد نعمة وامتنان فإنها تدل على العموم، كما في قوله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فإنه يشمل لبنا، يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف. وتقول أيضا مثلا لله علي نعمة تفيد العموم، نعمة ها الإنعام تفيد العموم، يعني إنعام وفي الإثبات للإنعام يفيد العموم أيضا، أنا قصده للإنعام تفيد الإنعام وهو يفيد العموم، ولذلك لبانا يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف، وكذلك تقول لله على النعمة لا تتقيد بواحدة فهي للعموم. فمراد بقوله وفي الإثبات للإنعام يعني أن تكون النكرة للعموم في الإثبات، تكون النكرة للعموم في الإثبات إذا كانت إيش قصد بها النعمة أو بعد الإنعام. طيب يعني أن الإنعام يفيد العموم إذا أتت بعد إيش الإنعام. شو المقلمون؟ الإنعام يفيد العموم إذا أتت من بعد نفي نهي استفهام شرط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فمعتبر. اعتبر العموم في نص أثر، يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر على السبب، لأننا لو قصرناه على السبب لم يكن الحكم متعديا إلى غيره فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. ولها أمثلة، منها قول الله عز وجل في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سبب نزولها أن أوس بن الصامت ظهر من امرأته، فهل نقول هذا الحكم خاص به؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل ذكر الحكم بصيغة العموم، قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فيكون الحكم عاما. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الماء: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سببه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. فقال النبي: أفلا توضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كذلك أيضا يقال فيما ورد في اللعان وما ورد في حديث كعب بن عجرة في فدة الأذى، فهل نقول حديث كعب بن عجرة حينما قال: قد آذتني هوام رأسي، إنه خاص به؟ نقول لا، نقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك أيضا ما ورد في حد السرقة وغيرها. فالمهم أن العبرة، يعني أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر على هذا السبب، لأننا لو قصرناه لم يكن الحكم متعديا، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قيد المؤلف قال: ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، يعني أن العام أو العموم إذا ورد على سبب خاص، أن العام إذا ورد على سبب متصف بوصف مناسب يفيد العلة فيجب اعتباره. فإذا دل الدليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب التي من أجلها ورد النص، فيختص هذا الحكم بما يشبه هذا الذي ورد، لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. من أمثلتها أو من الأمثلة المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، قالوا: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. لو نظرنا إلى اللفظ ليس من البر الصيام في السفر قلنا إن الصيام في السفر أقل أحواله أن يكون مكروها لأنه قال: ليس من البر الصيام في السفر، مع أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر، صام، واضح؟ وإذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. في يوم شديد الحر ومع ذلك صام، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم ليس من البر الصيام في السفر خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو يشق عليه الصيام، فيكون معنى ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال التي يصل الإنسان بها إلى التعب والمشقة والعياء. والدليل على تخصيصه في مثل هذه الصورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر حيث لا يشق، ولا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل إلا ما كان برا وطاعة وطاعة. وعليه فقول ليس من البر الصيام في السفر، الجمع بينه وبين صيامه عليه الصلاة والسلام في السفر، أن يقال ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال التي يكون الصوم فيها مشقا. قال وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. خصص العام بخاص ورد، يعني أن اللفظ العام إذا ورد ما يخصصه فإنه يخصص، لكن الأصل أن العموم يجب العمل به. اعلم يعني أن العموم يجب العمل به حتى يثبت تخصيصه، فإذا ورد ما يخصصه فإننا نخصصه، أما عدم ورود التخصيص فإنه يجب العمل بالعموم بالعموم. لهذا أمثلة، قوله تبارك وتعالى في المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية قال والمطلقات العموم، فلو نظرنا إلى الآية قلنا المطلقات عام في كل مطلقة، فكل مطلقة تتربص ثلاثة قروء سواء كانت مدخولا بها أم غير مدخول بها، أفهمتم؟ لعموم قوله والمطلقات. لكن قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا خص عموم الآية في غير المدخول بها، فيكون قوله والمطلقات يعني إيش؟ يعني غير المدخول بهن، فغير المدخول بهن لا عدة عليهن. الدليل ها؟ ما هو الدليل؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من أمثلة أيضا ذلك التخصيص قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما ما من ألفاظ العموم، يشمل القليل والكثير، يشمل القليل والكثير، فما سقت السماء ففيه العشر ولو كان قليلا. لكن نقول هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقوله فيما سقت السماء يعني ما كان خمسة أوسق فصاعدا فصاعد، مع أن فيما سقت السماء يشمل ولو كان وسقا واحدا، لكن نقول هذا مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يقول كقيد مطلق بما قد قيد، كقيد الكاف هنا للتمثيل، يعني كما يخص العام يخصص العام بالخاص، كذلك أيضا المطلق يقيد بالمقيد، فالعام كما أنه يخص كذلك المطلق يقيد، فإذا ورد نص عام وورد ما يخصصه وجب تخصيصه، وإذا ورد نص مطلق وورد ما يقيده وجب تقييده وجب تقييده. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى في كفارة اليمين والظهار، الله عز وجل في كفارة اليمين والظهار قال فتحرير رقبة وأطلق، وفي آيات القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الرقبة وردت من خصال الكفارة في القرآن في ثلاثة مواضع، في كفارة القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، شوف مؤمنة حتى تخط. في كفارة اليمين ذكر الله عز وجل خصال الكفارة فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. في كفارة الظهار أطلق الله عز وجل والذين ظهروا منكم من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. كذلك أيضا في الموضع الرابع في السنة في حديث أبي هريرة في قصة المجامع قال أتجد رقبة، ولم يقل مؤمنة. فالرقبة تكون خصلة من خصال الكفارة في أربعة مواضع: في كفارة القتل واليمين والظهار، وهذه في القرآن، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. قيدت الرقبة بالإيمان في موضع واحد وهو كفارة القتل، كفارة القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ونقول يجب أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع ما ورد، أو نقتصر على ما ورد به النص؟ هذا فيه خلاف. فمن العلماء من يشترط الإيمان في كفارة القتل فقط، وأما ما سوى ذلك فلا يشترط، فيجوز أن يعتق رقبة كافرة ولا يحمل المطلق على المقيد. قال لأن الحكم يختلف، لأن السبب يختلف، لأن السبب يختلف. والقول الثاني حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لأن السبب، لأن الحكم فيهما واحد وهو إيش؟ التحرير والاعتاق في الكفارة، فيحمل المطلق على المقيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يدل على كأن كون الإيمان، على أن الإيمان وصف ينبغي فيه العتق، يعني جعل الإيمان علة للعتق، جعل الإيمان علة للعتق. فقال للجارية التي قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني لإيمانها أعتقها. ولأن عتق الكافر قد يكون ضررا، قد يكون فيه ضرر على المسلمين، يعني إذا عتق وراح وذهب إلى الكفار ربما صار عونا للكفار على المسلمين، عون الكفار المسلمين. وهذه المسألة، يعني مسألة حمل المطلق على المقيد، لها أربع حالات. يعني الفائدة نقول إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفقا في الحكم والسبب، أن يتفقا في الحكم والسبب، كالتتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود، القراءة التي في المصحف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فالحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، يعني إذا اتحد الحكم أو اتفق الحكم والسبب. الحالة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب، يقول الحكم مختلفا والسبب مختلفا، كقوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال في الوضوء فاغسلوا أيديكم. فهل نقول الآن اغسلوا أيديكم أن الغسل كالقطع أو أن القطع كالغسل، يعني نحمل هذا على هذا أو هذا على هذا، فنقول يد السارق تقطع من المرفق، لأن اغسلوا أيديكم إلى المرافق، واضح؟ أو نقول إن القطع، إن الغسل يكون إلى الكف، لا، نقول لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. فالسبب في آية الوضوء الطهارة، والسبب في السرقة السرقة، والحكم في الوضوء التطهير والغسل، والحكم في السرقة القطع. فالحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يمكن أن يحمل أن ماذا؟ أن نحمل المطلق على المقيد، المقيد. من أمثلة ذلك أيضا، من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وفي حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال من هم؟ قال خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق صنعته بالحلف الكاذب، مع قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فعندنا الآن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، هذا نص. وقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقول المسبل والمنان، المسبل في حديث أبي ذر. فهل نقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، أو المسبل إذا كان خيلا؟ فإسبال الثياب ونحوها إذا كان على سبيل الخيلاء هو الذي يكون محرما، وما لم يكن على سبيل الخيلاء فلا بأس به. أفهمتم؟ من العلماء من قال بهذا، وقال إن قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار المراد إذا كان خيلاء، إذا كان خيلاء، وأما إذا لم يكن خيلاء فلا بأس بذلك. لماذا؟ قال حملا للمطلق على المقيد، فقوله وما أسفل من الكعبين مطلق، قيد بقول من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء. لكن نقول هنا الحكم والسبب مختلف، ما يمكن يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما سببا وحكما. أما سببا فقوله من جر ثوبه خيلاء، السبب هو الخيلاء والكبر. وما أسفل من الكعبين، السبب التهاون والتساهل مثلا. الحكم من جر ثوبه خيلاء، الحكم لم ينظر الله له يوم القيامة. وفي الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين، الحكم أن ما نزل من الكعبين يعذب في النار. فالحكم مختلف والسبب مختلف، هذه حسب القواعد. فنقول لا يمكن حمل المطلق على المقيد. وأيضا ورد النص عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بينهما، فقال أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا يدل على أن هذا له حكم وهذا له حكم. إذن الصواب في مسألة الإسبال أن لا نقول يحمل المطلق على المقيد، بل نقول إسباله محرم، فإن كان الحامل عليه الخيلاء والعجب فعقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وإن كان الحامل عليه ليس كذلك فعقوبته أن ما نزل في النار. وحمل المطلق على المقيد حسب القواعد، يعني الإنسان اللي يريد يستدل لابد يتمشى على قواعد. ومن القواعد المقررة عند علماء أصول الفقه أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. فنقول لهذا الذي يحمل مثلا، نقول تعال أنت الآن ما رأيك إذا اختلف الحكم والسبب في الدليلين، هل تحمل أو لا تحمل؟ يقول لا أحمل. نقول لماذا تحمل هنا؟ بقطع النظر عن ورود نصوص أخرى، نصوص أخرى. طيب الحالة الثالثة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. نكمل بعد ذلك إن شاء الله. طيب الحالة الثالثة من أحوال الورود المطلق والمقيد أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. ومن أمثلة ذلك الرقبة في الظهار، وكذلك من الأيمان في اليمين وردت مطلقة وقيدت بالإيمان في آية القتل، آية القتل. فهنا هل نحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم، يحمل المطلق على المقيد لاتفاقهما في الحكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان علة للعتق، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب الحال الرابعة وهي من باب تتمة التقسيم أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، يتفق في السبب ويختلف في الحكم، كالتتابع في صيام كفارة الظهار وإطلاق الإطعام. السبب واحد كفارة، لكن الحكم مختلف، هذا صيام وهذا إطعام. في الصيام قال صيام فصيام شهرين متتابعين، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهل يشترط في الإطعام أن يكون متتابعا، يعني يطعم واحدا تلو الآخر؟ نقول لا. لماذا؟ لاختلافهما في الحكم، لأن هذا خصلة وهذه خصلة، بخلاف اتفاقهما في الحكم مع اختلاف السبب اللي قبلها. اللي قبلها في كفارة القتل قيدت بالإيمان، وفي كفارة اليمين وفي كفارة الظهار أطلقت، فنقول هنا الحكم واحد وهو العتق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. هذا استثناء من قوله وخصص العام بخاص ورد، يعني إلا إذا كان التخصيص ذكر البعض من العموم فلا يقتضي التخصيص. ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. لماذا؟ لأن القاعدة أن ذكر بعض أفراد عام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا قبل أن نستدل بالآيات، لو قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، عندي قاعة دراسية فيها 50 طالبا، فقلت أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم زيدا وهو من جملة الطلبة، فهل هذا يقتضي التخصيص؟ نقول لا. لأن ذكر، شف، ذكر بعض أفراد العام زيد بحكم لا يخالف العام الطلبة لا يقتضي التخصيص، وإنما يفيد أن هذا الذي ذكر على حدة أن له عناية وخصوصية فقط. من أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب وبعولة، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لو نظرنا إلى قول والمطلقات قلنا لفظ عام يشمل كل مطلقة سواء كانت رجعية أم لا، وسواء كانت قبل الدخول أم بعد الدخول. قوله وبعولتهن أحق بردهن، من التي يكون بعلها أحق بردها؟ هي الرجعية. فهل نقول إن قوله وبعولتهن يخصص والمطلقات فيكون المراد والمطلقات يعني الرجعيات؟ لا. لماذا؟ نقول لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، فقول والمطلقات يشمل المطلقة البائن والمطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول والمطلقة الرجعية، فذكر فردا من أفراد هذا العموم وهو الرجعيات فلا يقتضي التخصيص. من أمثلة ذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا يشمل كل شيء من العقار ومن غيره. وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا ظاهره تخصيص أن الشفعة لا تثبت إلا فيما يكون في العقار ونحوه، يعني في الأراضي ونحوها. فهل نقول إن هذا يقتضي التخصيص؟ لا، لعموم قول قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم. ويكون قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يكون فردا من أفراد العموم، فلا يقتضي التخصيص. ثم اعلم أن العام الوارد على سبب خاص لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، أن يقترن بما يدل على العموم، فهذا يعم إجماعا، كقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، لكن الإتيان في الآية بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم، وقال لم يقل والسارقة فاقطعوا يدها، قال والسارق والسارقة. فالإتيان بلفظ السارق يدل على أن الحكم عام. إذن هنا اقترن باللفظ ما يدل على العموم، فهذا يفيد العموم إجماعا. الحال الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخصص إجماعا، كقوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا واضح أنه يخصص إجماعا. الحال الثالثة أن لا توجد قرينة تدل على العموم على التعميم أو على التخصيص، كآية اللعان والظهار، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. واضح؟ إذن العام الوارد على سبب خاص له أحوال ثلاثة: أن يقترن به ما يدل على العموم فيعم إجماعا، أن يقترن به ما يدل على الخصوص فيخصص إجماعا، أن لا يكون هناك قرينة لا على العموم ولا على الخصوص، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. وانتهت. لكن المؤلف ما ختمها رحمه الله، يعني جرت العادة أن المنظومات تختم والحمد لله كذا وكذا. إيش؟ إذن هي ما انتهت، يمكن كان يريد يزيد، لكنه لأنها من زمان يعني مؤلفة هي. قبل وفاته كتب قبل وفاته يمكن أكثر من تقريبا 15 سنة، لكن حين نقول الحمد لله على التمام. تبغون نألف أبيات نحطها؟ ها؟ طيب ما لم يكن التخصيص وذكر البعض بنلفق من المنظومات شوي نجيب. طيب يصلح نقول تشوركم تشوفها، نقول والحمد لله على التمام، ثم صلاة ربي مع سلامي على الرسول القرشي أحمد. ترى مأخوذة ذي بس القرشي أحمد، على الرسول القرشي أحمد ما حل طير في السماء أو غرد. ما شاء الله زين. ها ما طارت لا بسم محل طح. طيب ما طار طير في السماء أو غرد وآله وصحبه وتابعي وآله وصحبه وتابعي رضنا. وآله وصحبه وتابعي في حسن نهج في سبيل طائعي. مختصرا والحمد لله على التمام، ثم صلاة ربي مع سلامي على الرسول القرشي أحمد. ما طار طير في السماء أو غرد وآله وصحبه وتابعي في حسن نهج في سبيل طائعي. ماشي يا رزق. طيب كيف ذاك في الافتتاحية مو بقى اللي يربطون بالوصول في المقدمة تسمى براعة استهلال. لا ما ختام يعني بالبداية يقول الحمد لله الذي قد فقها، يعني إن شاء الله مثل الشيخ منصور في شرح الروق يقول الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقها. محشين يقول قالوا شرح إشارة إلى أنه شرح، وقالوا فقها إشارة إلى أنه فقه، وهذا ما يسمى براعة استهلال. وبراعة استهلال معناها أن الإنسان يذكر في مقدمة الخطبة ما يدل على الموضوع. فإذا سمعت الشخص يتكلم يقول الحمد لله الذي فرض الصيام، تعرف أنه سيتكلم عن الصيام. الحمد لله الذي أحل لنا البيع وحرم الربا، تعرف أنه سيتكلم عن البيع وما يتعلق به. هذه تسمى براعة استهلال، وهي أن يذكر في مقدمة خطبته تسمى ديباجة ما يدل على المقصود. لكن مع الأسف الآن يعني هذه تسمى الديباجة أو افتتاحية الخطب، كثير من المتأخرين ما ينظرون. الآن في الوقت المعاصر تجد الخطبة الجمعة الحمد لله وبعد وعلى طول، وهذه يعني من حيث قواعد الخطابة فيها قصور ونقص. يعني من مميزات الخطبة افتتاحيتها، تكون فيها افتتاحية ويكون فيها أقول اختتام وما أشبه ذلك. لكن الحين على طول الحمد لله، وإذا تجد بعض يكتبون الخطب ما الحمد لله بس، أما بعد الحمد لله يعني قل الحمد لله أي شيء بس ماشي. نعم الشيخ صلى الله عليك. الشيخ رحمه الله على أي أساس جمع هذه القواعد؟ له استفاد أكثر، كثير استفاد من قواعد ابن رجب رحمه الله. يعني هي أغلب القواعد الموجودة فيها موجودة في القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن السعدي أظن 60 قاعدة اختصرها من يعني أخذها من قواعد ابن رجب، فبعضها موجود يعني أغلب القواعد هذه موجودة في قواعد ابن رجب. يعني اللي جمعها هنا لأنها قواعد ابن رجب؟ لا هو قيدها، يعني قيدها مثلا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، هذه قاعدة أصولية أيضا ليست فقهية، وذلك هي المنظومة في القواعد منظومة في أصول الفقه وقواعده، ففيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية. أقصد حتى أن بعض القواعد الفقهية الكبرى غير موجودة. أي بعض اختار ما هو كثيرة يعني قواعد فقهية، وأيضا ترى غير فيها وعدل يعني هذه يعني هذه الآن المنسوقة هذه النسخة الأخيرة. أنا عندي في نسخة قديمة جدا فيها أبيات مخالفة لهذه متغيرة، لأنه يكتب ثم يجيب فوقها بيت ثم يشقط عليه ثم يحط كلمة ويزيد كلمة، يعني أحيانا حرف واحد يخل بالمعنى. ها العد تكرار الشيء، والإحصاء بمعنى الإحاطة به، فأنا أعدد مثل الطلبة أقول فلان فلان فلان فلان فلان, فلان. لكن لا أستطيع الإحصاء. واضح؟ فقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. إحنا قلنا من الخطأ ما يتداول عند الناس الآن يقول يقولون مثلا نعم الله لا تعد ولا تحصى, خطأ, لأن الله عز وجل في الآية قال وإن تعدوا لا تحصوا, فهي سبحانه وتعالى نعم الله تعد. فنقول أنعم الله عز وجل علي بالسمع والبصر والشم والذوق مثلا المال والذرية والسيارة وكذا وكذا, بس هل أستطيع أحصي؟ لا أستطيع. فالفرق بين أن تعد يعني التعداد والذكر, والإحصاء بمعنى الإحاطة. فنعم الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يعني يعد ويذكر, لكن لا يستطيع أن يحيط بها علما, يحيط بها وصفا إحصاء. لا, إذا كانت قضية, إذا كانت النصوص الأخرى تدل على خلاف هذا, عندنا يعني نصوص تدل على حكم ثم جاءت قضية معينة نقول هذه قضية عين. ومن القواعد أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال, قضايا الأعيان لا تعم الأحوال. فالمؤلف رحمه الله يعني في منظومة جمع يعني أغلب القواعد الفقهية, يعني القواعد الفقهية المهمة, وكذلك القواعد بعض القواعد الأصولية, وهي أشمل من من من منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي. منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي أول شيء أنها قليلة, وثانيا حتى في بعض أبياتها ركيكة لأنه ألفها وهو صغير رحمه الله, صغير في أبيات, يعني فيها أبيات فيها يعني اختلال في الوزن في بيتين أو ثلاثة. نعم, آخر سؤال. أحسن عليك. قاعدة من استعد السياق والأواني وقبل حرمانه, قلنا من فروعها لو طلق امرأته في مرض موته متهما بقصد حرمان من الميراث, يعني ماذا استعجله يا شيخ؟ ماذا استعجل هنا؟ شون حرمها يعامل بنقيض قصده فترث. لك ما تدخل في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه؟ كيف من استعجل؟ نقول أنها تدخل في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إيه. يعني استعجل لماذا هذا الرجل؟ استعجل شيئا لأن هي بالموت, يعني الآن امرأته طلقها في مرض موته المخوف متهم بقصد حرمانها من الميراث, نعامل هنا بنقيض قصده لأنه استعجل شيئا قبل أوانه. ما الذي استعجله؟ وش اللي استعجل له؟ ما الذي استعجله؟ الحرمان من الميراث, انه يحرمها من الميراث فعوقب بنقيض قصد لانها ترث. لكن لو ما استعجله, شلون ما استعجل؟ لو ما استعجل حرمانها, لا احنا ما لنا الظاهر احنا, يعني لو ما استعجلت ما ترث. يعني لو قدر انه في مرض موته المخوف هي التي طلبت الطلاق, يعني رجل مريض مرض المخوف فامراته قد طلقني فطلقها, هنا لا ترث لانه لم استعجل.